إذا أمر بشيء هل مقدمات ذلك الشيء أيضا واجبة أم لا؟ يعني في القرآن الكريم قال تعالى ولله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت واضح في الوجود، الحج واجب. لكن الإنسان في يسكن العراق أو يسكن الشام أو يسكن إيران يحتاج لذهابه إلى الحج إلى مقدمات. من المقدمات قطع المكاتب، دقق هاي المكاتب كلها حتى تكون في مكة في موسم اثنان عزم ذو المقدمة، عزم المقدمة ذو المقدمة هو أي مقدمة هي فرقة الحج لا شك ولا ريب للأمر الواجب، لكن قطع المكاتب أيضا واجبة أبدًا. أنت من جهة العقل، العقل يقول نعم قطع المسافة من الواجبات، بس هذا الواجب العقل يحكم. ليش؟ لأن العقل يقول الإنسان محدود، يستحيل على الإنسان العادي أن يكون في مكة من دون أن يفعل. فإذا وجدت المقدمات، مقدمات أيضا عقل شنو تكون؟ واجب. الأصوليين ما عندهم حاجة كل الأصوليين متفقين، بل كل العقلاء فقط الأصوليين متفقين على أن ظلم الأمر واجب مقدماته أعلى من الأصول. سؤال بعدنا شنو بعدنا؟ المقدمة الواجب واجبة أو مواجبة؟ الجواب هذا السؤال مو على الوجود العقلي وإنما على الوجود الشرعي. يعني العقل عندما يقول قطع المسافة للوصول إلى الحج واجب، هل العقل أيضا يقول هذا مو فقط عند العقل واجب، عند الشرع أيضا واجب؟ إيه يقول مثلا الواجب واجب ويعني عند الله أيضا واجب؟ إيه يقول مثلا الواجب واجب؟ يقول لا، نعتقد بوجود العقل أما عند الله تعالى فرقه مواجب. الثمرة لن تظهر، الثمرة تظهر إذا كانت المقدمة واجبة شرعا لحق الثواب لتريدها شنكي الإحقام، أما إذا ما كانت واجبة شرعا لا تستحق فيها ثواب ولا تستحق فيها إحقام إلا إذا كان ثواب التفضل الله تعالى يقول لا كلام. فإذا عندما نقول مقدمة الواجب واجبة أم لا، من بحث الوجوب العقلي البحث في الوجود الشرعي، لأن الوجود العقلي مما أجمع عليه العقلاء بفضل العقل العشر المقدمة. نستخدم القول الثاني، شنو هو القول الثاني؟ وجود مقدمة الواجب ليس بواجب مطلق. شنو دليل؟ دليل المقدمة لطيف. المقدمة يقول احنا إذا قلنا أن الحج عندما يكون واجب فقط المسافة أيضا يكون واجب شرعا، هذا يكون واجب. ليش يلزم الإنسان؟ لأن يقول الله تبارك وتعالى عندما يقول ولله على الناس حج البيت، ليش يقول ولله على الناس؟ ليش؟ لماذا يأمر الإنسان بالحج؟ ما هو السبب؟ ان الله تعالى يريد من تجد، بس لماذا يقول حج؟ لان الله تعالى يعلم بان الانسان العاقل المكلف لا ينبعث، لا ينبعث للعمل الا اذا الباري عز وجل اوجد في نفسه المحرك نحو العمل، الدافع الباعث نحو بدليل إذا كان القرآن يقول ولله على الناس حج البيت، كان الحج المكلفين يفهمون هذا واجب؟ لا. فإذا الله تبارك وتعالى المولى يأمر بالشيء لكي يوجد الباعث والدافع المثلث من أجل السؤال. عندما المولى أمر بذل مقدمة أمر بالحج، هل هذا كان كافي للعبد بأن يستعد إلى العمل ولا لا؟ يعني إلا أن يكون هذا الأمر المولوي بالحج كافي يحقق في العبد الدافعية له العمل. إذا كنا هذا المدافع من مقدمات الحج، الإنسان العاقل يدرك بأن المولى عندما دفعه نحو الحج يجب على العبد أن يحقق الحج. الحج بما أنه لا يتحقق إلا رفع المدافع، يقول إذا أمر بكل شيء أمرتك بالمقدمة. فإذا عدم أن قطع المدافع أيضا واجب شرعي، نسأل نقول هذا الشرعي لماذا؟ هل لأن الأمر بالحج كان ناقص؟ فالله تعالى يقول اقطع المدافع أيضا حتى يتم الدافع، أم لا زائد؟ أنا فرض أمر زائد. إذا كان أمر زائد تحصيل حاصل له عدد لا. إذا كان أمر الله تعالى في الحج ناقص ما في داعي للتبيرة، ما في داعي للتبيرة، هذا من الزيادة. إذا ما في داعي للتبيرة ليس الواجب شيء مستحب مثلا على يخرج عن الوجود يبقى وكلاهما مثال الصلاة من الواجبات مقدمة الصلاة أفضل. عندما الشارع يقول صلوا هل أمرك بالصلاة اعتبار لو حتى يجعل في نفسك الباعث للدافع نحو امتثال الصلاة؟ صحيح؟ الغرض من الآمر إيجاد الباعث في نفس العالم لامتثال العالم. فإحنا إذا قلنا أن الطهارة مواجبة شرعاً، طبعاً هي واجبة عقل لا شك، بس احنا سألوكي ايضا موالك اذا شاعة من اضافة للعقل شنو عقلي؟ شخص الوجود الشرعي نسأل نقول هذا الوجود الشرعي للطهارة ليش؟ الامر بالصلاة كان يكفي عن الامر ليش؟ لان الصلاة لا يمكن امتثالها الا بتحقق الطهارة، فكلمة لوحدها كافية لإيجاد الطهارة على العقل عقلا. فإذا كان الله تعالى يقول تطهروا للصلاة هل مقصود هذا تطهر للصلاة مؤكد بذلك الأمر الأول؟ لو مؤكد بذلك إذا كان مؤكد ما بيقال لا ليش؟ لأن تريحه بالتنفس أن يوجد بعض الإنسان لن يذهب. أما إذا جئت تسأل أمر تسمي أمر ناقص هذا مو كامل، يعني لا يجعل في الإنسان باعثية قوية 100%، يجعل في الإنسان باعثية 40% 50% نحو انتقال الصلاة. الأمر اللي في باعثية 40% هذا يسموه أمر واجب ويسموه أمر مستحب، يسموه أمر مستحب، يسموه أمر مستحب. إذا يسموه أمر مستحب ينقلب الواجب إلى من خلال الشيء عما وقع عليه، هاي الأمور الممكنة والمحالفة. فالمصنف يقول إذا عرفنا أن نقول مقدمة الواجب واجب شرعان يلزم طبعا دليل أن يخلصون هالطريقة اللي احنا بيحنا. هو عنده طريقة أخرى في الوقت الثاني من هو احنا بنجدد أنه أكو التلازم لو ناخذ ثلاثة، ناخذ ثلاثة، وبعدين ناخذ ثلاثة، الجواب إذا كان تأكيد ما بيصح موجود شرعي الأمر التأكيد أعطي الله هذا كلامه من أوامر الله أدل هذا الجواب أستاذ الذي نحن هو أي من الأدلة الشرعية أم الله تعالى أمر بذلك قد يمشي مش يا أيها الذين آمنوا فإذا قمنا إلى الصلاة هذا أمر تأكيد الله تمام؟ كان أمر عند الطهارة لأمر شنو تقول؟ نقول الأمر في الصلاة مولين الأمر في الطهارة شكور الأمر في كلها في إذا جاء الأمر من قبل الشارع في المقدمات شرحنا فيها مولين أي بعد ما عدنا في المقدمات قوام المولين وإنما نجد من الجواب العقلية لأن العقل الذي لم يفعل على الخلق عقل الجواب العقلية يقدر يقول ويقدر يمسك للصحارة بحفظ الخلق ويدفع المكافة بحفظ الخلق بحفظ الخلق مو تشهد اليوم عن شبه من ما تحفظ الصلاة بحفظ الخلق جاوز مش كلمة ترفع المقارنة كلامه أي شيء من الحق هل يفكر الطهارة واجب فإن واجب أحمد كلامنا هل الأمر والوجود في المقدمات أمر مولى أمر عقلي وأمر شرعي عقلي ما هو ما هو عقلنا أخلاقنا العقلاء يقول لك المولى يفرد يقول لك افعل على قدر اعلى بجوز افعل توصلهم يعني لعله يمكن احيانا ياتي بخفض الفرض يعني بعض المقدمات ممكن ان يتوصل مثل الصحابه عباديه ولكن هذه عباديه تلقى توصل يحتاج الى خفض الفرض خلينا نقول العمل بس ما كانت ما يخالف بس شنو ربط هذا في التقييم ماله؟ العقل يقول لك المولى لما يقول روح الى الحج يعني افعل انت اذا ما قطعت المسافه راح تخيف؟ لا طيب كيف اخاف؟ اخاف الا اخاف واحد اخاف واحد اذا كانت المقدمه ايضا واجبه شرعا كيف اخاف طلع هنا ترى قال لي يا فاطمه ايش بقى شنو هو انه مقدمه الواجب شنو طبعا اكو بعض مراجع العقل يؤيدون هذا الكلام يقول المقدمه المثلى واجب فليه وين المعاني التفصيليه بين الشرط هي واجبة المخلص ما جاي كلهم بعد يقول واجبة هذا هي وراجب الثاني هذا فقط قضية وبعض المراجع وقد قلنا أن الحق في المسألة الحمد عليه الجماعة من المحكمين القول الثاني وهو عدم كل مخلوق والدليل على الظاهر تعلم على ما في الحياة 29 من هذا الكتاب الجامع يعني لا شرط لا سبب لا مصدر لا يوجد مقابل التفاصيل في مذكورة سابقة في الأقوال العشرة من أنه في موارد حكم العدل بدون شيء على وجهين يكون حكم داعيا للمكلف إلى فعله ذلك لا يبقى مجال في الامر المولوي بعد المقدمه ليش؟ فانما هذه المساله من ذلك الباب من جهه العلم احنا شنو قلنا؟ قلنا بصحه المستقلات العقليه اذا العقل يحكم بدون شيء بعد الشرع غير مقدمه بلادها منها البلاد هذا منها العله يعني من المناط بلاد المناط بلاد المناط لانه بين المقدمه وبين بها شنو اصول؟ وذلك لانه إذا كان الأمر بالمقدمة داعيا للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به اللي هو الحج، فإن دعوة العين هذه كان دعوة المولى مثلا هذه لا مخالفة للعقل. العقل يقول لك المولى لك الحج العقل، لكن هل المولى أيضا يقول لك الحج أم لا؟ هذه الدعوة إلى دعوة الحج تحمله وتدعوه يعني المكلف إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه الحياة المأمور به تحصيلا طبعا المسافر تكون السيارة تهيئة الدابة مع ومع فرض الوجود هذا الداعي في نفس المكلف العقل يقول الحجم المكلف إلى المقدمات عن مطلوب بعد الشرع شرج ومع فرض الوجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى بالمقدمة مع علم المولى حسب الفرد من هذا الداعي في نفس المكلف لان المولى عالم بالغيب مثلا لان الامر المولوي سواء كان مبكيا في الصلاه ام غيريا مثل الطهاره انما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المامور به اللي هو الحال اذ يجعل المولى الداعي في نفس العمل حيث لا داعي حيث برضه ما عنده الداعي نحو العمل المولى يقول له حجه حتى يجعل فيه الداعي بل يستحيل في هذا الفرد جعل الداعي الثاني من المولى غير الداعي الثاني لانه يكون في باب تحصيل حاضر وتحصيل حاضر من التحصيل وبعباره توضيح هذا ان الامر بالمقدمه لو لم يكن كافيا لدعوه المكلف الى الاتيان بالمقدمه انا شنو كان الامر ناقص مو تام فأي أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة إلى المقدمة بما هي المقدمة لأن الأمر بديها ناقص فكيف بالأمر بالدين بعض الأنفاق ومع كفالة الأمر بالمقدمة إذا كان الأمر بالحج قام يوجد المكلف باع التام وتحويله إلى المقدمة لمقطع المسافة والدعوة إلى المقدمة فهي حاجة تبقى إلى الأمر بالمقدمة من قبل المولى بل يكون هذا الامر الثاني في المقدمه شيء يكون عبث الاول بل ينتهي اذا انت يقول عبث له بعدين يقول بل ينتهي شنو وجه الكلام هذا؟ وجه الكلام قال ان المولى حامل المصنف حامل الموالي من الاعان من المولى الحكيم والمولى عن المولى الارضي والمولى الشرعي يعني هذا الله بقيه الموالي الارضيين الانسان غير الله سبحانه وتعالى في غير الله يعني غير الله تبارك وتعالى يمكن ان يفضل مثل الجو والحدث لانه حكيم الانسان مو حكيم مطلقا فقد الله تبارك وتعالى العبث يبلغ ان الله محال اما عند غير الله شيكو مو محال اما تحصيل الحاكم عند كليهما شيكو لذلك الانسان كان بل يكون عبثا ولا غيرا هذا عامل على مطلق الكون العرض وغير الله بل ينتهي عمل عليهم على سبيل الحاصل عند الامرين محرمه وعلى طبعا الفرق بين عباره اخرى والعباره قبلها ان العباره قبلها لحظه شنو؟ لحظه نفس المتكلم اما هاي ودا عباره اخرى المخلف لاحظ شنو؟ الامر من قبل المخلف هو هذا ما يفرق بين عبارتين وعلى فالأوامر الواردة في بعض المقدمات قطع المسافات يجب حملها على الكفار وبيان تطبيق تتعلقه الواجب عندما يقول إذا قمتم إلى الصلاة تركنوا يريد يبين المولى عز وجل أن الصلاة مشروعة بالطهارة بعد بين الشاب أو بين جزء مثلا وتوقفوا عليها مسائل الأوامر الإرشادية لحوار حكم العالم وعلى هذا يقرأ القول عليه السلام إذا زالت الشاب فقد وجدت الطهور وجد الطهور وقتل الوجود الحقيقي لازم بالفرد هو بالمولى اما الطهور يقول شكر ارشاد من مولوي ومن هذا البيان نستحضر عنه مثل آسيا اما شنو اذا مقدمة الواجب مواجبة اذا احنا قلنا مقدمة الواجب واجبة يكون وجودها نفسه وغير غير تمام اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة يكون وجود غير اما على ان مقدمة الواجب مو واجبة بعد يرفع ابن في وجود نفسي ما وجود غيره ما فقط الوجود الواجب اذكر نفسيا انه لا وجود غيره ابدا وان حصل وجود الاولى الواجب النفسي فقط السلامة عائلا تقسيم الأصوليين بالواجب إلى الذكر أو الأنثيين، وهذا لازم نشيل عن الذكر، بس معناته المقدمة تفضل ذكر هاي الكفاية آخر المقدمة، بس نسوي مقدمة الواجب التفاصيل فليحفظ ذلك، فليحفظ ذلك من سجل الأفعال الأصول. Allah'a emanet olun.